إن كنت لا تؤمن بالسحر بأنواعه من أسود وسفلي وفودو وما يصاحبه من الأمراض والأشياء الغريبة التي تسيطر على الإنسان بسبب سيطرة التابع، فأرجوكم ابتعدوا من البداية ولا تكملوا سماع هذه القصة وتضيعون وقتكم، فلن تعجبكم. وإن كنتم ممن يؤمنون بتلك الأمور فلتكملوا القصة. وللرعب وجوه كثيرة من مصر. أقدم لكم اليوم في قناة المعرفة بوك قصة بعنوان قنديشة مصر، قصة رعب حقيقية من مصر على لسان صاحبها. في البداية كلنا نعرف بأن السحر مذكور في القرآن الكريم وفي كل الكتب السماوية المقدسة، ولقد حرمه الله عز وجل لما فيه لأذية للبشر دون ذنب، وذلك باستخدام وتسخير الجن، كلنا نعرف ذلك. المهم هو أنني أدعى أحمد، عندي الآن 30 عاما وأنا الكبير في أخواتي. كنا نعيش حياة هادئة مستقرة في الأسرة مع أخواتي وأمي وأبي، وكل شيء كان يمر بسلام، بعض المشاكل الصغيرة التي كانت تحدث بين أمي وأبي، ولكن مشاكل عادية تحدث في كل البيوت كان يتخطيانها دوما بسلام. وفي أحد الأيام كنت وقتها عندي 11 عاما وحدثت مشكلة وخلاف بين أمي وأبي كبير وعلى صوتهما. أتى الجيران للفصل بينهما، وكانت من بينهم جارتنا العجوز التي تستند على عكازها الخشبي ونظراتها الحادة المرعبة، كانوا يسمونها القنديشة. لا أعرف لماذا يطلقون عليها هذا الاسم القنديشة، وهو اسم غريب جدا وغير مألوف لي وقتها. عرفت عندما كبرت من هي القنديشة وقصتها من المغرب، ولا أدري وقتها لماذا أطلقوا عليها هذا الاسم. كانت امرأة مخيفة وصليطة اللسان، تمتلك صوت عالي جدا، تسكن في البناية منذ 9 سنوات تقريبا أو أكثر، لا أتذكر متى سكنت بالشقة التي فوق السطوح، هي وابنها راضي بدون زوجها. أخذت القنديشة أمي إلى شقتها ووقف الرجال لتهدئة أبي، تبعتها أمي وكانت تبكي بحرقة شديدة. سمعت القنديشة تقول بغضب بصوتها العالي: يستحق كل الرجال الحرق أحياء، انفصلي عنه واطلبي الطلاق يا رقية، وسوف أزوجك بسيده، وعندي لك عريس لا يعوض. شهقت أمي بفزع: يا للمصيبة، ماذا تقولين يا قنديشة؟ فكل البيوت فيها الكثير من المشاكل، وهو أبو أولادي في النهاية. ظهر الغضب على وجه القنديشة وزفرت بقيد وقالت: غبية، لا تفهمين شيء. وهنا رن جرس الباب، وكان أبي، واعتذر لأمي وتصالحا وذهبنا للمنزل. وبعد عدة أيام حكت أمي الموقف وكلام القنديشة لأبي وهي تضحك وتقول: يا ليتني سمعت كلام القنديشة وارتحت. غضب أبي من العجوز ومن تسليطها لأمي، وحذر أمي من التعامل مع القنديشة ولا الحديث معها لأي سبب، وإلا ستحدث المشكلة بينهما، فسكان العمارة وكل الجيران لا يحبون القنديشة ويبغضونها ويشكون أنها تمارس السحر، فدوما يرونها تحضر أشياء غريبة، والقطط السوداء تحوم حول شقتها وفوق السطح الذي تسكن فيه. حاولت أمي الابتعاد عن القنديشة، ولكنها كانت تتقرب دوما من أمي وتتهرب أمي منها. كانت أمي لا تعرف ماذا تفعل، فهي تخاف من أبي ولا تحب إحراج القنديشة. وكان لنا جارة طيبة ونحبها جميعا، اسمها أم محمد. كانت القنديشة تشكو لأم محمد ما يحدث من أمي. وقتها أتت أم محمد لنا لتستفهم من أمي لماذا تعامل القنديشة هكذا، وأخبرتها أمي الموقف الذي حدث، وأخبرتها بأن أبي هو من منعها وهو ما يرفض أن تتحدث معها. وبعد يومان كنا في زيارة لأحد أقاربنا، وقابلنا القنديش العجوز على السلم. أخذت تنظر لأمي بطريقة غريبة جدا ومخيفة، وقالت بصوت عال: هذا جزاء الإحسان. شعرت أمي بالخوف فقالت لها: ماذا فعلت أنا لك يا أم راضي؟ صرخت في وجهها قائلة: أنا القنديشة. وبعدها حدثت مشكلة كبيرة ومشاد بالكلام. خرج أبي من المنزل وأخذ يهدد المرأة بالابتعاد عن طريقنا، وإلا أبلغ الشرطة عنها. وهنا احمرت عيون العجوز وقالت: سوف تتمنون الموت. وبعدها ذهبت بغضب وهي تبكي من كلمات أبي القاسية. لم تتعرض لنا بعدها ولم نقابلها. وفي أحد الأيام، كانت الساعة 5 فجرا، كنت ذاهب للحمام. سمعت صوت أقدام وحك أمام باب منزلنا. نظرت من العين السحرية للباب فوجدت القنديشة العجوز، وكانت تضع ماء أمام باب الشقة وتقول كلام غريب وترسم أشياء على الأرض. لم أخبر أمي بشيء حتى لا تحدث مشكلة أخرى بين المرأة وأبي. مررت أمام الباب وهنا أغمي علي وسقطت على الأرض أمام باب المنزل فوق كلمات وحروف القنديشة. فتحت عيني وكنت على الفراش في غرفتي. لا أتذكر كيف أحضروني إلى هنا ولماذا وماذا حدث لي وأمي وأبي وبعض من الأقارب والجيران. وعرفت بأنني في غيبوبة منذ يومان. أحضروا لي الطبيب ولا يعرفون ما حدث لي. قلت لأمي ما فعلته القنديشة أمام باب الشقة والكلمات. لا أفهم ما حدث، ولكن أمي وأبي عرفوا بالأمر، لقد أخبرتهم، وأنا لا أعرف ماذا أقول. لقد سقطت على تلك الكلمات والدوائر الحمراء. لقد مررت فوق الماء المرشوش. لا أعرف ماذا وضعت القنديشة لي فيه، لا أعرف، ولكنني أخبرتهم بكل ما رأيت يومها، وكان جسدي يرتعد من الحمى والألم. كنت أشعر بالمرض والإرهاق ولا أرى شيء، وكأنني فقدت الإبصار، لا أعرف. ولكن بعدها أغمضت عيني ونمت كثيرا. عرفت بعدها بأن الكثير من المشاكل قد حدثت وأنا نائم، الكثير من المشاكل بين أمي والقنديشة. وكنت أعاني المرض وحالتي تزداد سوء، وتنكر العجوز فعل شيء. وفي أحد الأيام وأنا مريض، حرارتي جد مرتفعة. بعد منتصف الليل فتحت عيني ووجدت القنديشة كانت فوق الفراش وكانت غاضبة مني. أخذت تقول كلمات كثيرة وقالت لي: لماذا مررت من فوق الماء؟ لم تكن أنت المقصود. أخذت أصرخ برعب، ولكنها أخذت تضحك قائلة: أصمت يا أحمق، فلن يستمع أحد إليك الآن، فلا ترهق نفسك، ستموتون جميعا. وبعدها أخذت تضحك بقوة كبيرة، وكنت أنا سأموت من الرعب والفزع من هيئتها وأسنانها الصفراء. كانت تلك المرأة مرعبة مخيفة دميمة، كان شكلها مرعب ومخيف. أخذت أصرخ وأبكي بقهر. أتت أمي، قلت لها: لماذا تركتني للقنديشة؟ هي تريد موتنا جميعا يا أمي. أخذت أمي تبكي وقامت بتشغيل القرآن الكريم بالغرفة. وفي اليوم التالي أحضر أبي شيخ وقام برقيتي ورقية المنزل. ومن يومها لم تعد تظهر لي العجوز مرة أخرى، وتحسنت صحتي بفضل الله وتخلصت من شرها. وبعدها انتقلنا للعيش بعيدا وعشنا هناك، ولا أعرف ماذا حدث للقنديشة من يومها. ولكن أيستطيع المرء الأذية والتحكم في حياة الآخرين بتلك السهولة؟ لا أفهم كيف، ولكنني لا أنكر بأنني ما زلت أشعر بالمرض من حين لآخر كلما تذكرت تلك القصة. ولكن المهم أننا ابتعدنا عن كل هذا وعن تلك الملعونة وسحرها. حسبي الله ونعم الوكيل، في كل ساحر يؤذي الناس ولا يتقي الله. فنصيحتي لك: إن رأيت ماء مرشوش أمام باب منزلك لا تمر من فوقه. إن أعطاك أحد طعام وأنت غير مستريح له لا تأكل، فلقد أصبحت قلوب الناس مريضة جدا. تمت القصة.